كل ما افتقر الإنسان لله كل ما رفعه الله عز وجل. أمس صلينا الظهر أنا والشيخ منصور في مسجد، بعد ما انتهينا من الصلاة كان في إنسان من عامة الناس ما يعرف أحد، بعد الصلاة بدأ يرفع يده إلى السماء ويدعي ويبكي ويدعي ويبكي، والله إني تأثرت من دعاه ومن حاله. الله. والشيخ منصور كان ينظر فقال لي يا نايف الله يبغى منا كذا، الله يبغانا نتذلل بين يديه، ننكسر ننطرح نرفع أكف الذراع إليه نتذلل له. العبودية أصلاً إيه؟ هي الانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر الافتقار والانكسار والتذلل يخرج في الدعاء. سبحان الله، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أربنا قريب منا فنناجيه أم بعيد منا فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آيات وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والإجابة فورية، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني لي أمرنا بأن ندعوه أستجب، أستجب من أجل أن أستجيب لك. الله أمرك بالدعاء من أجل أن أستجيب لك. لذلك كان يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه والله لا أحمل هم الإجابة، أنا ماني شايل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. بس في ناس يقولون حنا ندعو الله عز وجل ما يستجيب لنا. أنا بسألك سؤال يا أبو حسين وبسأل اللي يقولوا مثل هذا الكلام، من أشرف من خلق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم سجد أمام الكعبة قبل الهجرة، فجاء أشقى القوم من كفار قريش ووضع سل الجزور بقايا الناقة على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فجاءت ابنته فاطمة طفلة صغيرة تزيل الأذى عن ظهر أبيها وتبكي. بعد ما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته وكفار قريش حوالين الكعبة يضحكون ويسخرون، قال اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن إيش سوى؟ دعا. يقول راوي الحديث ولقد رأيتم هؤلاء اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم صرع يوم بدر، كل اللي دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم شفتهم موتى في غزوة بدر. كم بين دعوة الرسول وغزوة بدر؟ 10 سنوات. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا دعوة الله استجابها له بعد 10 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. كيف يستعجل؟ يقول دعوت دعوت دعوت ولم يستجاب لي. أنت لما تقول يا رب في المساء وتقول يا رب في سجودك وتقول يا رب بين الدعاء والإقامة وتلح تلح، الله يحب اللي يلح في الدعاء. الحين الله كل ما تسأل وكل ما تلح عليه كل ما ازداد حبه لك. الله سبحان الله. مواطن الدعاء أين تستجاب؟ مواطن الدعاء تكون بين الأذان والإقامة، في السحر عندما ينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه فيقول هل من داع فاستجيب له، وكذلك في السجود أقرب ما يكون العبد بينه وبين الله وهو ساجد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر الدعاء فإنه أحرى أن يستجاب له.